الآية تدل على الدم والجمع، سواء كان هذا الدم والجمع حسيا كما في التكيلة أو كان والجمع معنويا، فيستعمل الكتاب أو الكتابة في المعاني في الأمور المعنوية. وقد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب أم القواعد، يعني باب البيان والإيضاح يعرض هكذا. وقوله أم القواعد أي أصل القواعد، أي القاعدة الأولى من قواعد، هي أم القواعد، قواعد الإسلام الخمس: الشهادة أن لا إله إلا الله، وهي أم أو قواعد للإسلام. فهو شرع في بيان هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة الشهادتين. وقاعدة الشهادتين يراد بها التوحيد كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله عليه أي الذي انطوت عليه، أي على هذا الكتاب الذي لأم القواعد عليه من العقائد. من طوت أي من طوت أم العقائد، أم القواعد التي هي الشهادتان، من طوت هذه القاعدة الأولى عليه من العقائد، لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة الشهادة أو كلمة التوحيد، وهذه كلمة لها توابع، توابع يتم المراد من الشهادتين بهذه التوابع. وهو أشار إلى هذه التوابع من فوت عليه من العقائد، أي ما تكبر هذه الأم من الأرض من القواعد من العقائد الأخرى. جمع عقيدة، والعقيدة فاعلة بمعنى مفعولة، أي ما يعقده أو يعقدها المسلم في قلبه من النيات، من النيات والفكر المتعلق به وما يتبع ذلك من توحيده وما يتبع ذلك من الأمور الغيبيات وما يتبع ذلك من الرسل والكتاب. فهذا كله تنطوي عليه الشهادتان، ولأن الشهادتين ما ترضع إلا بها، تكون شهادتين إلا بهذه التوابع، فلا يكفي أن تشهد ثم لا تؤمن بالرسول أو لا تؤمن بالآخرة أو ما أو لا الكتاب بكتاب الله القرآن، فحتى ولو نطقت بالشهادتين ولم في هذه التوابع. Maximum duration of your call has been reached. سيتم إنهاء هذه المكالمة. شنو الشباب عندكم شي سؤال؟ يلا جا الميساج، واش كيجي الميساج دغيا على الشاب؟ لا ما كاينش الاخ، كيجي الميساج دغيا ولا كيتعطل؟ راه جا فينو؟ ماشي شي ميساج تما فكر Thank you. فلاش لي جهه هذا فرشتي. عندكم شي سؤال؟ ها عام ولا خاص؟ عام ولا خاص ولا في هذا الشيء المهم نتوما طرحوا اسئله حنا نقولوا لهم شي السلام عليكم. انتهى الوقت ها؟ ايه نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ممكن سؤال او سؤالين جزاك الله خير؟ ما هو؟ بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. السلام. السؤال هل العقل يوجد في القلب ام في الدماغ؟ ايش؟ العقل هل يوجد في القلب ام في الدماغ؟ العقل الصحيح ان العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الكتاب والسنة. الصفة يرون فقط أن العقل في الدماغ والاتصال به في العقل في القلب، وذلك ليس بالصحيح. ولو تتبعت الأدلة الكثيرة التي تدل على أن العقل مركزه القلب، كما في قوله تعالى أم على قلوب أكثر، مثلا هذا الشاهد المراد بالقلوب هنا الجوهرة الصنوبرية التي في الصدر، وصنوبرية مدهشة جعل الله بقدرته الباهرة التفكر والإدراك في الفكر من جهة الفكر في هذا العضو أو في داخل هذا العضو. إذا فالتعقل يكون بالقلب، ولذلك يكون النحات أفعال القلوب. في أضاف الأفعال أن هذه الأفعال إنما تحصل في هذه المدغة الصنوبرية، أي أفعال أفعال للإدراك والتفكر. مثلا تقول فكر وتفكر وتقول ظن مثلا هذا فعل يحصل بالتعقل في القلب، فقالوا ظن واخواتها افعال القلوب من هذا الباب. اذا فالصحيح ان العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، وقد ذكر احد المحققين وهو العلامه ابن القيم في كتابه التبيان ذكر ان له اتصالا بالدماغ، لكن المتفق عليه هو في القلب. وذكر كذلك شيخنا العلامه ابن محمد المختار اليعقوبي الدكتور الشنقيطي في فصل له لمده طويله ان لما سئل عنه قال ان العقل في القلب، والأدلة من كتاب السنة دالة على ذلك. نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا جزاكم الله خيرا. يعني قول الناظم رحمه الله أول واجب على من كلف، يعني هل يترتب يعني على هذا هذه الأولية يعني خرم في العقيدة أو شيء يعني يؤثر في العقيدة؟ أخيرا ما نعم في الحق، أنه هم تركوا الشهادتين وجاءوا بأمور عقلية، لأنه يجعلون إمامهم العقل. إن كانوا أحيانا تجدهم ما يقولون يعود إلى ما في النصوص الشرعية، لكنهم لا يعتمدون العقل. هذا من العيوب في علم الكلام، فلذلك تسبقوا بعلم ما يقولونه من بالله ذات، فهذه المسائل التي يذكرونها خطيرة جدا. وإن كانوا هم يقولون نستعد بالعقل ونعرف الله بالعقل، لكن تعريف أن المسلمين بالعقل ليس بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة العقلية، ففيه شيء كذا، فيه شيء من المخالفة للنصوص. نعم بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا، ونعتذر بارك الله فيكم. حرج الله. جزاكم الله خير شيخ خير. نحبكم شيخنا في الله والإخوة يبلغونك السلام. ايوه انا بلغوا السلام عليكم. بارك الله فيك حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عرفتي ليش دابا ما